الدراسة هناك it's almost the same. طيب شكرا. Almost the same الدراسة سواء هناك أو هنا. في very important factor اللي هو الدراسة تعتمد عليك أنت. أنت تبي تكون كويس هنا حتكون كويس هنا. تكون كويس هناك حتكون كويس هناك. Doesn't mean إحنا ما زال عندنا جزء من المجموعة إنه والله الكويس بس اللي يجي من برا. طبعا في كويسين كثير من برا لكن في كويسين برو مرة كثير هنا. هذه نقطة. النقطة الثانية إنك أنت اللي صاحب القرار. أنت تبي تكون كويس حتكون كويس إن شاء الله يودوك أي بلد. تودوك الصين وأنت تعرف الصين حتبقى كويس. لو ما تبي تكون كويس حتى لو رحت هناك ممكن تعدي لكن أنت you'll be good if you like to be good. هذه معلومة جدا تخليها دائما in your mind. لا والله أنا ما سمحت الظروف إني أطلع برا. رحت هناك أجلس فترة لكن أنا ما درست هناك. لكن الإكسبوجر اللي أنا عرضت نفسي لي وتعرضت لي ما يفرق كثير عن اللي هناك. هناك السيستم very well established. يعني عالم شغالين من 70-80 سنة 100 سنة 200 سنة على الفيلوشيب. إحنا لسه علينا 7 سنين 10 سنين إن شاء الله عبل ما يجوا فترتكم كله ما لا يعني بيقوى البروغرام. يعني إحنا بيصير والله الديسادفانتج اللي أنا حصلت أيام البروغرام تبعي بدينا اتحاشوه. دحين أنا صرت يعني أنظر من نظرة كنت طالب دحين بأدرس إنه والله هذه النقط لازم تتعدل عشان نصير more powerful في this point. فبوتوم لاين إنك أنت اللي حتقرر إيش تبي تكون. يعني مو انه السيستم هو اللي انك انت والله لو درست في امريكا هتبقى كويس ولو درست هنا هتبقى مش كويس. لا انت لو تبقى كويس تكون كويس سواء هنا او هنا. دليل كده انه معظم طلبه الطب خصوصا جامعه الملك عبد العزيز كل اللي راحوا كندا يمكن 1 اور 2 اللي كانت قد بورد كثير منهم اخذوا جولدن ميدلز وthey doing fine. ممكن كانوا هنا افريج لانه هو هيز فايتنج تو جيت ذس ديجري. تمام. هذه بالنسبه للدراسه داخليا وخارجيا. ناوديز بدات تطلع حكايه استراليا اوروبا موجوده. أوروبا السيستم بدأ في بريطانيا يغيروا حكاية الفارسيس اللي كان بارت 1 وبارت 2 على أساس كل يعني بدأت النظرة تبان إنه والله ما يكون ريزيدنسي بروغرام يكون ماتش بيتر للكانديديت نفسه. السب سبيشاليتي بالنسبة للإي إن تي الجنرال إي إن تي في سب سبيشاليتي نيورو أوتولوجي اللي هو وسكال بيس سيرجري اللي هي قائلة جزء منها نيورو سيرجري مع الإي إن تي. في هيد النك تيومرز هذه nowadays getting more and more all over حتى عندنا. كانسر لارينكس كانسر فارينكس اللي هي ميجر سيرجري فصارت هذه برانش. في الراينولوجي اللي هو mainly they are taking care about the nose and سواء rhinoplasties أو nasal disease. وفي الأوتولوجي اللي هي السمع يعني الأمراض المتعلقة بالإذن. بارت ممكن بعد الـ ENT you can do subspecialty audiology. audiology اللي هي سمعيات وفي speech هذه كلها related to the ENT and its sub divisions منها. هل إحنا نحتاجها؟ طبعا يعني كثير بدأوا يرجعوا متخصصين فيها. انا at least from my point of view انه still احنا يعني المملكه in general ما زلنا نحتاج الجنرال. يعني برا اللي بيصير انه والله عندهم عدد كبير من الجنرال يبداوا يسووا سب سبيشاليتيز. احنا الى الان ما زلنا في مرحله انه نحتاج الجنرال هذا سواء ميديسين سيرجر اي بيليف اون ذات. يعني الحين عندنا معظم بعض الدكاتره حتى اللي درسونا لهم سب سبيشاليتي في الميديسين بس ستيل وي نيد جنرال انترنست عشان انه ما يعني ما وصلنا للتيرشري سنترز بمعنى التيرشري سنترز. يعني هنا ما زال انه الريفيرال ما هو ماشي in a proper way. So still we need to have a general ENT. For me, I am a general ENT. I am proud that I am a general ENT. حاسس I'm feeling myself إن شاء الله doing fine. أقدر أخدم المرضى وأخدم ديني وأخدم بلدي in this position. I don't like to do subspecialty. لأنه ما أبغى أنا أزنق نفسي في كورنر ولساع ما في ده. طبعا هناك مثلا for example في عندنا acoustic neuroma some of the tumors in the ear. أنا دحين لي 10 سنين تقريبا في الميديكال فيلد في الـ يعني في الـ ENT 10 سنين من عام 96 بديت يعني 11 سنة أنا بس في الـ ENT. فتجي في خلال هذه الـ 11 سنة أنا ما شفت غير واحدة حالة. يعني هناك برا تسمع في السنتر الفلاني مسوين 3500 حالة فدي ار ريلي اكسلنت لأنه شافوا كيسز كثيرة. وهناك في ريفيرال أو تيرشري سنتر بروجرام ويل استابليش. يعني حتجي إنه والله أنا أسوي لين هنا شيء متبعي ححول للشخص الثاني. هنا it's not well established but still we still need to have a general ENT at least from the general ENT. طيب ايش مستقبل الـ ENT؟ كيف مستقبل الـ ENT؟ بعد اذا ربنا يسر واحد دخل ENT والله وسوى التخصص تبعه you'll enjoy your life. It's واحدة من البرانشز اللي you can enjoy your life. شغلك جميل ما عندك في عندك on-call لكن on-call تبعتنا our emergency is the airways which happen every now and then. يعني صح انه متصير emergency تقلب يعني شديدة لكنها بتحصل. يعني تجيك انك انت تاخذ اون كول خلال السنه تروح على المستشفى مره مرتين you are going to enjoy your life. مثلا فور اكزامبل عشان بس برضو تاخذ فكره ان عندك انت الجنرال سيرجري والميديسين اللي هي تو ميجر برانش كل ما بيكبر هنا يصير كونسلتنت ويبدا يكبر في الجنرال سيرجري كل ما يزيد يعني هم وكل ما تجي لهم كول they can get him every time لأنه هو the surgeon on charge. الميديسن كل ما بيكبر كل ما بيقل لأنه يعني أصعب شيء في الميديسن أما البيشنت كودد أما البيشنت يصير له يحتاج حالة انعاش. حالة انعاش هذه كان بيتريتد ب ريزيدنت ار 1 اللي هو دوبه بادئ خلاص تعرف انك عندك الريسستيشن اي بي سي اربع خمسة حاجات اس اس ستوديو البراديك الحاجات هذه اند ذس از كان بي مانج باي ا جونيور ستاف نوت ا سينيور ستاف فتجي انه هو الميديسن هي كان تيكون كول فور 1 يير كونتينوس ما في مشكله. السيرجري لو حظه كمان في ناس يطلع حظهم دائما انه على قولهم رجله خضراء كل ما يجيهم كول تجي له الحاجات فتجي دي كانت تولريت. فيعني الواحد يعرف بالنسبه للاي ان تي يو ار جوينج تو انجوي يور لايف والله خلاص الواحد حيبدا يعني يخش في السيستم السعودي خلاص تكبر وتطلع كرشه بزورتك وداهم فيار جوينج تو انجوي يور لايف. هذا شيء من ناحيه انه هي الناحيه البرايفت البرايفت ما زال يعني ذا كومونست سيرجري اول اوفر ذا وورلد اللي هي ذا كومونست سيرجري اول اوفر ذا وورلد اللي هي التونسلز ذس از ذا كومونست ثينج. فانه والله برايفت لها عائد مادي كويس حسب ده شخصية الواحد يعني هو دائما في النهاية حتأثر البرانش اللي انت فيه حتأثر في شخصيتك. انت طول النهار حتشوف أوبي جاني صوتك حتغير لا just the joking يعني انت البرسوناليتي definitely انك انت تنشن فيها تنشن بس مو زي الجنرال سيرجري وما فيها تنشن زي مثلا other branch لكن still انها مثلا for example والله انت تسوي subspecialty head and neck حد النك معناه انك حتشوف كانسر في كانسر كانسر في كانسر تسوي المريض والمريض اصلا بيجي late stage وما يجي الاوتكم تبعه اذا كان بيرفكت حيبقى توتال لارنجكتومي يعني عارف ما هو لو بيجاني الاوتكم نايس انه والله او مبروك جاك ولد يعني معظم الاحيان 99% حتكون سمثينج يعني انت بتجيب هابينس للفاميلي فتجي انه يعني which it's nice لكن فهذه تفرق. في بعض الناس تتجي انه هو والله يعني يبدا يتعود انك انت والله لا تخلي شغلك ياثر على حياتك الخاص لو انت من النوع اللي مثلا كل ما تشوف مريض يعني حتشيل في نفسك انك انت صح الواحد برضو هذا بني ادم وانه لازم يعني feel sorry for him لكن تجي انك انت لو بدأت تأثر عليك معناها انت at the end of the time will be depressed وتبدأ تخش في مشاكل depression. فهذه يعني من الادفانتج حقة الانتي يعني مستقبلها اذا ربنا يسر انه والله كبرايفت مستقبلها لا بأس بي. طبعا تخلف من برانش لبرانش ممكن برايفت واحد يسوي هذا المبلغ واحد يسوي اقل. الانتي من اللي هي جاية في الافريج ما هي من اللي هي هاي برضو ما هي من اللو لأنه فيها surgical fees which is يعني considerable. lifestyle you'll enjoy it يعني lifestyle دائما تشوف حقنا الـ ENT دائما كده فرحانين ومبسوطين which is nice thing. هذا بالنسبة للـ ENT إيش ميزاتها إيش الـ disadvantage كيف إنك تبي تكمل سواء هنا أو برا والـ subspecialty وده if you decide إذا أنك أنت والله قررت أوكي okay, looks like أنا والله بديت أميل في نصايح عامة أنا تهيألي هذه لازم تمشي عليها انت عموما خلال دراستك او اكثر خلال الامتياز كله روتيشن. انا ما احب الميديسن لكن اما تيجي روتيشن الميديسن اشتغل ميديسن كانك تبغى ميديسن عشان انت ما تعرف ايش خبايا يعني يمكن انت مثلا افتكر ايام الكليه احنا نحب نذاكر السيرجري كده قرايتها يعني تحس انه نايس سيمبل الميديسن وطلع الكالسيوم يعني تخش في دوامه تدوخ منها اتليست فور مي. فتجي انك انت كل برانش تسوي فيه روتيشن considerate انه this is your specialty بحيث انك انت يعني عشان لا تجي في يوم من الايام تقول والله يا ريتني رحت الشيء الفلان. This is very important point. الشيء الثاني انك انت عشان تقر try وهو يقولوا من عرف نفسه فقد عرف ربه انك انت والله try to know yourself انت لابد انك تعرف ايش شخصيتك ايش مواهبك ايش قدراتك في النقطة الضعف عشان تقويها و this is the bottom line if you know this one in any branch will be okay يعني definitely كل واحد عنده نقاط يمكن مثلا فلان شخصيته من النوع اللي التنشن والإرتيت هم سو ماتش بحيث يصير ما يعطي اللي عنده فمعناها هذا it's very dangerous to put him in a surgical field يصير له ربشر وورطة قدام وده وهذا يعني خلقة من يعني ربنا خلق واحد إنه أعصابه قوية ربنا خلق واحد إنه صبور ربنا خلق واحد إنه ما شاء الله عضلات فأنت try to know أنت إيش تبغى من قرارات نفسك. طب أنت كيف أعرف إيش أبغى من قرارات نفسي أعرف أنا من نفسي أنا إيه يعني أنت تجلس حلل نفسك شوية تحليل سايكولوجيكال إنك أنت والله أنا عندي الأدفانتجيز هذه وهذه if you know إيش موهبتك وإيش شخصيتك وبدأت تستغلها معظم الناس اللي تجيهم سووا حاجة كويسة في الدنيا هذه أو إنه والله فلان يذكر إنه لي يعني لي أنت هذا ما يتهيأ لي معظمهم عبارة عن normal people ما هم أنه والله الآي كيو عنده كان 99 وإحنا الآي كيو عندنا 70 فهو سوى شيء لكن هو ذكاؤه إنه هو عرف شخصيته وموهبته وبدأ يستغله. فهذه جزء منها قبل لا انت تختار اي برانش. هذا مو كلام للانتي، انك انت والله اعرف ايش شخصيتك، ايش اللي يناسب طبعك انت. كل واحد له طبيعه، واحد طبيعتك يعني، كل شخص له طبيعه معينه تناسبه، فانت شوف ايش الطبيعه اللي تناسبك واختارها، وتبدا انت تسوي تستخدمها تطورها. بهذه الطريقه انت حتنتج. وهناك في الحديث الشريف كانه ما خاب من استشار وما ندم من استخار، ولا لا، ولا ما خاب من استخار. فانت الاستشاره، هذه الاستشاره والله يقول لك الانتي وفيها وفيها وفيها، فانت جبت نص الحديث، باقي النص الثاني هو برضو مهم، انك انت استخير الله. ما تدري يعني، انا تيالي ان انا والله يلبيقد ان انتي او البيم قد ان انتي، لكن اما تستخير الله تلقى الامور مشيت كده وكده، لانه هو ادرى بيك، لانه هو ادرى بنفسك منك. اتقن في كل شيء، انك انت والله الاتقان هذا يعني في الحديث، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا يتقن. فانت تتقن حتنتج يعني، حتى تتقي انه في كل شيء يعني. تتقي مثلا محل فلاني يسوي دجاج مثلا شواية، مره مشهور لانه هو متقن في حاجه، فانت اتقن اتقان الصنعة. هذا جزء ديني، انك انت تتقن، لانه ربنا طلب انك تتقن في كل شيء، مو بس انك انت في امورك الدينيه. اتقن في الشيء اللي انت تختاره حتبدا، واذا ابدعت حتاخذ الكريدت سواء دنيا واخرى. طبعا هتاخذ الكريدت هذا الدنيا واخرى، يرجع على حسب ايش نيتك. لو نويت نيه كويسه هتاخذ الكريدت دنيا واخرى، اذا نيه مش كويسه يعني. من الدا كانوا بعضهم تجي والله انا ابغى اخش نيورو سيرجري. ليش؟ لانه نيورو سيرجري فلوسها كثير يعني. اوكي، يمكن هو يبغى يحسن لايف ستايل، مقبوله، لكن لا تخلي مقصدك انك انت والله ابغى عشان تحسن ماي لايف ستايل، انك تخدم المسلمين. ويعني زي ما يقولوا حج وبيع مسابح، يعني انك انت تسوي الشيء كويس واتقنه وخليه لوجه الله. وانت حتسويه حتسويه، خليه انك انت تبغى، لانه لازم في كل فئه من المسلمين ناس يقوموا بشيء. دائما اقول للاخوان الزبال لي مهمه جدا يعني مهمته جدا مهوله، لو ما في كانت البلد حتخرب من الاوبئه. وفي نفس الوقت اللي هو والله مدير الاداره لي مهمه، فكل واحد، فانت هذه حتحددها نيتك. بي براود اوف يور سيلف، انك انت والله دونت اندر استيميت، انت كل واحد في قدراته في مواهب يعني. لا يدخل نفسه انا والله انا ما سافرت، ما قدرت، ما جاتني بعثه، انا مش انت كويس. لو تبغى تكون كويس، ليش انت كويس؟ انا والله ليش هذه السنه جايب مقبول وجيد وده وهذا؟ ديفينتلي في نقط معينه انت يعني انك ما اكتشفت نفسك وما انت عارف تحسنها، او انك انت مكتشف ومطنش، فانت في يعني مشكله. اذا حليت المشكله دائما خليك proud of yourself to enjoy your life. عارف اذا دائما انا والله يعني ما سويت شيء، ما سويت يعني، تحس تدخل نفسك في ديبريشن. وكل روت اعتبرها التخصص تبعتها، زي ما كل روتيشن تسوي اعتبرها التخصص. هذه بالنسبه لي انت يعني bottom line and conclusion، يعني اي ان تي اتس فيري نايس برانش، يو هاف تو تيك ات سيريس، اتس نوت سمبل، اتس نوت ديفيكلت. يعني بعضهم يقول لك انت احسن يعني something simple اي ان تي، نو بت اتس ستيل ا فيري تاف برانش. فيها emergencies، yes فيها emergencies. Airway if you see one or two cases of airway compromise it's life threatening and you have to open the patient throat or trachea within 1 minute or the patient will die. لو die you'll blame yourself for a long time and when you are going to do it you'll do it even in a very good hand you are doing something looks like unhuman but you have to do it. ما في بنج، في بنج المهم you have to secure an airway. فدراستها جميلة، في دراستها هنا في الداخل في الخارج. كثير دحين بدأوا يسووا انه والله يغلق البروغرام هنا وبعد كده يطلع يسوي سب سبيشاليتي برا. العالم برا سابقيننا في السب سبيشاليتي، بس ما تهيالي سابقيننا كثير في الاندرجراد، مو في البوست جراديويت، بس مو السب سبيشاليتي. سب سبيشاليتي ستيل عندنا بدأت، لكنها ما هي از سترونج از ذير. هذه الاي ان تي انونيات حسنه، وربنا ان شاء الله ياخذ بيدكم. اي اسئله عن الاي ان تي؟ كلكم بطلتوا كلكم هذا طبعا، ناو ديز كله ماله بيزيد الطلب عليها. طيب شكرا دكتور ان الاسئله عندك. تفضل. يعني الصوت ما شاء الله الصالة. طب دكتور، انت الحين قلت السب سبيشاليتيز انه يعني برا اوكي ادفانسد وهنا لسه مطلوب الجنرال. طب هل بمعنى كده انه مثلا لو كنت ينتي وعندي سب سبيشاليتي سواء راينولوجي ولا اوتولوجي، هل بمعنى انه هذا يلغي وظيفتك كجنرال ينتي هنا لو لا انا اقول لك ايه بعد اذر واي، انك انت حتسوي سب سبيشاليتي وتجي حتلاقي نفسك الخير انت شغال جنرال. يعني مثلا زميل اللي مسوي مثلا بيز اوف ذا سكال، لو حيستني على كله سنتين جيله حاله يده حتى اللي ما حيمشي الحال. فهو اللي بيصير انه والله بيشتغل لواز لحميات ونوز وده وهذا. فهي يعني still we need it, we don't have a very excellent يعني referral center او tertiary care center في، لكن ما في السيستم it's not built in. نحن يعني هذا مسؤوليتكم انتم الشباب الطالع، انك انت والله تعرف انه تخصص وايش حتسوي فيه. يعني تبدا انك انت تكون مور بروفيشنال. هذه ماشيه يعني يمكن على انا الكلام هذا يمكن انا ماني اوبتيمستيك, لكن يمكن بعد 10 سنين يكون يش سب سبيشاليتي اتس اكسلنت. ات ليست انا اتكلم على الوقت الحاضر. طب دكتور بعد 5 سنين كجنرال اي ان تي, اي بعد 5 سنين اي, طيب وبعدها سب سبيشاليتي قديش تاخذ تقريبا؟ دائما السب سبيشاليتي اللي هي فيلوشيب حتلاقيها سنتين, سنه, 3 سنين, يعني غالبا هذه اصلا ما فيها شهاده. يعني اللي بيصير دائما لما الواحد سب سبيشاليتي, انا الحين فرضنا اخر واحد من زملائنا جاي من كندا دحين, غلق معانا البروجرام وراح سنتين فسوى سب سبيشاليتي اير ويف سب سبيشاليتي بدياتيك. يعني هناك السب سبيشاليتي ما يكون فيها اختبار, خلاص انت والله تبغى بدياتيك يبقى خلاص تروح في قسم اللي هم بدياتيك اير ويز اي ان تي معاهم شغال شغال شغال. الفكره منها انك انت يبدا يعرضوك لكميه كيسز, ما عاد صار يسوي لا ايرز بس يشوف بدياتيك بدياتيك بدياتيك اير وي. فهذه هي السب سبيشاليتي, فهي ما هي اختبار انه لا والله حرجع ادرس, لا لا مو حترجع تدرس, حترجع انك انت يصير كونسنتريت هنا. لو السيستم ان شاء الله يعني ان شاء الله نقول يبدا في الوقت القريب انه حتتجي انه مثلا بتجينا في العياده مثلا في الاسبوع 200 حاله, اما نبدا نقول والله 50 حاله حقت الانف اللي بتجي بس لفلان وفلان, فمعناها وي ار دوينج سب سبيشاليتي وتشيت. يعني مو دراسه معينه انك انت لازم تدرس عشان تعدي, لا يعني هذه تكون بس روتيشنز. طب ممكن اخذ مثلا اوتولوجي وراينولوجي في نفس الشيء بعضهم؟ يعني زميلي هذا مسوي هيد النيكو بيدياتريك, يو كان دو ات. يعني هو في النهايه انت ايش شيء يعجبك. يعني في مثلا انا ماني عامل سب سبيشاليتي, لكن انا فور مي اي دونت لايك تو هيد النيك سيرجري, سويت شويه خلاص انا احس انه هذه ما تمشي معايا ماي بيرسوناليتي. عشان كده اقول لك لازم تكتشف موهبتك وشخصيتك. انا اي دونت فيل هابي ذات انه تو دو سيرجري فور وان بيشنت فور 7 اورز وانا عارف الاوت كم شهرين 3 4 والله يتولى بعنايته. يعني اي دونت لايك ذس تايب اوف يعني ديلينج وذ ذس بيشنتس. فتجي انا تلقائيا سحبت القسم كله يعرف, وفي واحد ثاني يحب الهيد النك بدي له الهيد النك فزي كده. طب طيب دكتور ممكن تكلمنا عن المتاعب والمشاكل يعني في تخصص الاي ان تي؟ الاي ان تي يعني مشاكلها قليله, هي المشكله الوحيده يعني الاون كول اتس موست اوف ذا تايم اتس اوكي يو كان ديل وذ اول ذا ثينجز. دائما عندنا الديس ادفانتج او اللي هي مشكله كبيره الاير ويز, البيشنت اف هي كانت بريث هي ويل داي, فذيس از اتس فيري كريتيكال. يعني الكريتيكال بيشنت وذ سمثينج ان هيز ثروت ولا ده يعني, ودائما هذه من حسن الحظ انها حاجات ريرلي. برضو الان خفت مع الانتوبيشن والفاسيلتيز حقت الانستيزيا, صار انك موست اوف ذا تايم انه اف دي كان سكيور هيز اير واي اتس بيكم فروم ان ايمرجنسي تو كولد كيس از لونج انه ذي هو كان سكيور الاير واي, لكن سام تايمز دي كانت سكيور الاير واي which is غير كده متاعبها. يعني مذاكرتها على ما انها حلوه, على ما انها زي ما قلت لك من حاجاتها الصعبه انك انت تتكلم يو هاف تو نو بيزك بلاستيك, لانك انت بتتكلم في جزء منها فيشو بلاستيك, فلازم تعرف البلاستيك سيرجري وريكونستركتيف سيرجري. تتكلم عن الميديسين لان في بارت ميديكال, تتكلم عن السيرجري, تتكلم على النيورولوجي, تتكلم على الاوفثالمولوجي لان وي هاف فيري جود ريليشن مع البرين مع الاي. فانت فمعناه انك انت بترجع تقرا كلام كثير. يعني تهيالي مثلا اللي مثلا متخصص فرضنا واتيفر مثلا جنرال سيرجري ولا خلاص هو ما عاد يدخل بالميديكال, الميديكال حوله للميديكال, لكن هنا بارت اوف يور ديزيز از ا ميديكال ديزيز, سو يو هاف تو نو ليتل بيت اوف ميديسين سيرجري بلاستيك نيورولوجي بيدياتريكس, لان كثير من المرضى حقونك بيدياتريكس. انت كمان يو هاف يعني ما حينفع ان انا والله اخذ المريض باي بيس, انت في النهايه يو ار ا جنرال براكتيشنر بلس يور سبيشاليتي. يعني البوتوم لاين انت بتتخرج ان شاء الله من الكليه وتسوي السبيشاليتي وتغلق السبيشاليتي تبعتك. انا دحين اي ان تي بس مفروض اكون انا عباره عن جنرال براكتيشنر بلس اي ان تي. يعني ايش تايم معلش بس بقول للشباب اقول لكم انه اعتقد صار في شفت نص ساعه طيب عند البريزنت والثلاث صفرات او ثلاث صفرات خلاص. طيب اخر سؤال عندك. السلام عليكم. احمد مخدم سكتير ميديكال ستودنت فيصل يونيفرسيتي. As we are 6 year medical student, where do you think, inshallah, يعني we hope after 3 months we will, inshallah, get to graduate? Best hospital and or center to get elective ENT? Yes, for ENT in the kingdom. أي أنا حقيقة ما أعرف عن الشرقية والوسطى, ما أعرف يعني ما أعرف كيف هناك ذا, لكن تهيألي أصلاً أنت اما حتاخذ الروتيشن الالكتيف انت ايش هدفك من الالكتيف؟ 4-5 حاجات. اعرف ايش هي الاي ان تي على حقيقتها, ابغى اعرف الكومون ديزيز اللي فيها, ابغى اعرف كيف تو اكزامين الاير والثروت. هذه انك انت والله وات تايب اوف تيمبانوبلاستي وانواعها, وهذه اتس ويل نوت كم فور يو انليس يو ار ان ار 2 اور ار 3. فيعني يعني انت في النهايه بس انك تشوف هل هذا الشيء يناسبني، هل انا اتس اوكي فور مي، هل انا احب ان انا كليننج بيشنت نوز وكليننج بيشنت اير. ممكن واحد يقول لك لا لا انا كان اوبن ان ابسس 2 لترز اوف بس اتس اوكي بس اي كانت كلين بيشنت نوز. ما انت ما اقول لك عشان كده انت تشوف الشيء اللي يناسبك شخصيتك انت. يعني واحد حتى يدوب وجه الصباح 8 يو هاف تو كلين بيشنت نوز، واحد ثاني هي سيد اي كانت توليريت يعني كان جو فور بايلز وهيمورويدز اتس ويل بي اوكي بس اي كانت دو ذس. فيعني تبدا انك انت تشوف الشيء اللي يناسب شخصيتك وعلى اساسه انك انت حتى يعني عشان تنتج في الموضوع، عشان تكون عشان يعني لا تخرج في النهايه انك انت والله وتفر حتى لو سويت سبيشاليتي المعينه انك انت والله هذه سبيشاليتي وخلاص وانت تخصصت فيها، لكن تيجي طول عمرك انت كل ما تروح كانهم يعني كانه احد بيعذبك اليوم عندك عياده لا حول ولا قوه الا بالله. لا روح انك انت تبغى تروح فريش وترجع فريش يو انجويينج الدكتور بيشنت ريليشنز. هذه اي كان انجوي ات بيشنتس بالنسبه لي كاي ان تي، اي كانت انجوي بيشنت دكتور ريليشنز مثلا في ميديسين حاجه انا هو ساعه اخذ هيستوري ما يعني ذس از بيرسونال. لكن واحد ثاني يقول لك لا تجلس وما فيها لا تشوف لك انت بليدنجز ولا تشوف لك ايرويز ولا تشوف لك سترايدر اند هي انجوي ات. فانت شوف ايش الا انجوي ات. اتهيالي انك انت اي مستشفى حتاخذ فيها عشان انت طلبك في فتره الالكتيف مره صغير، يعني انت بتعرف ايش هي الاي ان تي كيف عملياتها، ما حتسوي عمليات، حتشوف والله شيء يناسبك ما يناسبك وعلى اساسه. نفس الحكايه حتسوي روتيشن رحت او بي جايني، طب عشان تبقى اوبستاتيشن بس عشان تشوف والله This is the delivery. Can I hold it? والله هل أنا تولريت النجز جنب المريض أربع ساعات waiting for her to say fully dilated؟ واحد يقول لك لا أنا ما استحمل. واحد تاني can you يعني compensate ولا can you tolerate the stress؟ يعني هي تختلف من شخص. بس okay for abroad which best countries should I think the best area the best place or the best thing is you. يعني you are decide what you have to do. إذا أنت كويس هتكون كويس في أي محل. يعني جانا من من من مجيل من من من كندا مونتريال one of the best medical school all over the world رقم 7 وجانا بروفيسور visiting بروفيسور اللي هناك بروفيسور ما في غير 3 في الكلية. يعني مهم he said the best fellow come to Montreal is my colleague اللي هو راح من هنا غلق لي أنتي هنا وراح why believe حتى لو راح هناك من قبل لا يروح حيكون بيست لانه هو كان بيست هنا he's بيست هناك. قال انا مر عليا كنديان ونن كنديان فورينر ونن فورينر فور ذا لاست 35 ييرز اند ذس جاي از ذا بيست وان. فهي في النهايه انت لو تبغى تكون بيست مع انه هو كله ترين هنا ما هو تريننج عندهم فيقول لك والله هو عشان تريننج عندهم هو ترين هنا لكنه مع كده قال لك ذس از ذا بيست جاي جانا هنا وسوينا تكريم انه قال لك هذا ذا بيست جاي اتمرن عندنا خلال 35 سنه ان ماي كارير لانه هو يبغى يكون كده. هتشوفوا بعض الدكاتره هنا اللي عندنا دي وير الميرغود جولد ميدل في دا الاخذ الاول على منطقته على كندا على دا وهم في النهايه كلهم من هنا كلهم متخرجين من هنا ومسوي بوست جراديويت من هنا. فانت اللي تقرر. يعني ما اقول لك والله يعني في ناس اكيد في اوروبا مره ممتازين وفي ناس في اوروبا خيبانين وفي ناس في امريكا ممتازين وفي ناس في امريكا خيبانين، لكن انت تبغى في النهايه انت تبغى تكون ممتاز او ما تبغى تكون ممتاز. في الختام شكرا للدكتور هشام على كل ما تفضل فيه والشكر برضو موصول لكم على حضوركم. يلا الله يوفقكم ان شاء الله. هنا في ورقه مكتوب يعلن الدكتور هلالي عن قرب موعد بدء اليو اس ام لي كورس، اعتقد كلهم عندكم عشان موجود. كان في اعلان برا برضو يعلن الدكتور هلالي عن قرب موعد بدء